بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب ذم ذي الوجهين. وذو الوجهين هو من يلقى يا هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، كما مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر، وقول عبد الله بن عمر في شأن من يختلف قوله مهابة من سلطان أو نحوه فيداهن ويقول خلاف ما يعتقد، قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن المؤمن الصادق في إيمانه ظاهره وباطنه سواء، ويقول الحق ولا يخشى في قول الحق لومة لائم لقوة صدقه في إيمانه وإخلاصه لربه سبحانه وتعالى. وهذه الحال التي ذكرها هي حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكانوا أبر الناس قلوبا وأتقاهم لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الكذب. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الترجمة ذكرها رحمه الله تعالى في بيان تحريم الكذب. والكذب من الذنوب العظيمة التي تجر الإنسان إلى ما وراءها من ذنوب أخرى، كما سيأتي في الحديث أن الكذب يهدي إلى الفجور. فالكذب يجر إلى ما وراءه، ولهذا يجب على المسلم أن يصون نفسه عن الكذب، وإذا أخبر لا يخبر إلا بما تحقق من العلم به والمعرفة. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. تكون أخبار الإنسان مبنية على معرفة صحيحة، لا أن يأتي بأخبار لا تكون مطابقة للواقع وحقيقة الأمر فيقع في الكذب. وقال الله سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الآية فيها أن أقوال المرء مكتوبة عليه، ومنها كذبه، ومنها كذبه، فإنه داخل في ما يكتب عليه. فالواجب عليه أن يحذر وأن يصون لسانه. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وهذا الحديث حديث عظيم في الحث على الصدق والتحذير من ضده وهو الكذب. وفي قوله: إن الصدق يهدي إلى البر، البر اسم جامع للخير كله، فهذا فيه أن الصدق يدعو صاحبه إلى أبواب الخير المتنوعة، والبر يهدي إلى الجنة. وإذا كان الرجل قد اعتنى بالصدق وعود نفسه على الصدق فهذا يرفع مقامه ويعلو به شأنه، كما قال في هذا الحديث: وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية منزلة رفيعة عالية جدا من منازل هذا الدين. قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور الأعمال السيئة بأنواعها والمحرمة بصنوفها، فالكذب يفضي إلى الأعمال السيئة المتنوعة الكثيرة ويجر إليها. وإن الفجور يهدي إلى النار. قال: وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالواجب على المسلم أن يحرص على صيانة لسانه وتحري الصدق في حديثه، وأن يحذر من الكذب كله. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه، وقد سبق بيانه مع حديث أبي هريرة بنحوه في باب العهد، باب الوفاء بالعهد. والشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حدث كذب، فهذا فيه دليل على تحريم الكذب وأنه من خصال النفاق ومن صفات المنافقين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب بها وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري. تحلم أي قال إنه حلم في نومه ورأى كذا وكذا وهو كاذب. والآنك بالمد وضم النون وتخفيف الكاف، وهو الرصاص المذاب. هذا الحديث فيه التحذير من أمور ثلاثة دل الحديث على أنها من كبائر الذنوب. الأمر الأول التحلم بحلم لم يره، بمعنى أن يقول أو يدعي أنه رأى في المنام كذا وكذا وهو لم يرى ذلك. وأعظم ما يكون خطورة في هذا الباب أن يدعي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. فادعاء المرء أنه رأى في منامه وهو لم يرى هذا من كبائر الذنوب. وانظر إلى عقوبة من كان كذلك يوم القيامة: يكلف أن يعقد بين شعيرتين، أي حبتين من الشعير، مثل حبتين من الرز، الشعير معروف، فيؤمر بعقد حبتين. من الذي يستطيع أن يعقد حبتين من الشعير؟ ولن يفعل، ولهذا قال ولن يفعل، ولهذا يعذب على هذا الكذب وعلى هذا الافتراء، لأنه كذب على الله بأن الله أراه في منامه، وكذب على الناس بأنه رأى في منامه وهو كاذب في ذلك. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، أي يتلصص ويستنصت لكلامهم، يسترق من كلامهم وهم

والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك. رواه البخاري. قوله يثلغ رأسه هو بالثاء المثلثة والغين المعجمة، أي يشدخه ويشقه. قوله يتدهدأ أي يتدحرج، والكلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة وهو معروف. قوله فيشرشر أي يقطع. قوله ضوضو وهو بضاد الدين معجمتين أي صاحو. قوله فيفغر هو بالفاء والغين المعجمة أي يفتح. قوله المرآة هو بفتح الميم أي المنظر. قوله يحشها هو بفتح الياء وضم الحاء المهملة والشين المعجمة أي يوقدها. وقوله روضة معتمة هو بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء وتشديد الميم أي وافية النبات طويلته. قوله دوحة وهي بفتح الدال وإسكان الواو وبالحاء المهملة وهي الشجرة الكبيرة. قوله المحض هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضاد المعجمة وهو اللبن. قوله فسمى بصري أي ارتفع، وصعدا بضم الصاد والعين أي مرتفعا. والربابة بفتح الراء وبالباء الموحدة مكررة وهي السحابة. هذا الحديث الطويل في ذكر هؤلاء المعذبين كالزناة والكذبة وغيرهم مما أيضا آكل الربا وغيرهم مما ذكر في الحديث، حديث جدير بالمسلم أن يتأمله، لأن معرفة هذه العقوبات التي أخبر بها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه تجعل من حدثته نفسه أو وقع في هذه الأعمال يخاف من المضي فيها، لأنها تعرضه لهذه العقوبة العظيمة الخطيرة. ولهذا يجب عليه أن يحرص على البعد عن هذه الذنوب وأمثالها ونظائرها لما يترتب عليها من العقوبات العظيمة. والشاهد من هذا الحديث لهذه الترجمة ذكر الرجل الذي يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وفي هذا الزمان من خلال وسائل الاتصال الحديثة الانترنت والبرامج أيضا الحديثة أصبح الرجل يكذب الكذبة يكتبها أو يقولها نطقا، ثم تصل في لحظات يسيرة أطراف الدنيا وأنحاء المعمورة. فالواجب على الإنسان أن يحذر من الكذب حتى وإن ظن أنه لا أحد من الناس يعلم به أو يطلع عليه، فإن رب العالمين لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وليحذر المرء من العقوبة عقوبة الذنوب، فإن عواقب الذنوب وخيمة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين وأن يجنبنا من كل أمر يسخطه سبحانه وتعالى ويغضبه، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء.